شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل الكلام على تفسير هذه الآيات الكلمات أود أن أنبه، خف الصوت شوية، أود أن أنبه إلى مسألة وقعت من بعض جيراننا في هذا المكان في هذه الصلاة التي مضت، ونسأل الله تعالى أن يغفر زلتها، وذلك أننا منذ الركعة الثانية ونحن نستمع إلى عزف موسيقى، واستمر هذا إلى أن انتهت الصلاة، صلينا ركعتين والموسيقى مستمرة في العزف، ونحن نركع ونسجد ونقوم ونجلس والموسيقى تعزف علينا، وهذا منكر عظيم، لأن الموسيقى محرمة في كل مكان وفي كل وقت، فكيف إذا كانت في أثناء الصلاة في بيت الله الحرام؟ فيجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا الغلط. وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن حدوث مثل هذه الحال بقوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، استحلالها يعني جعلها حلالا، جعل الحرام حلالا، وهذا هو الذي سمعناه، لأن الإنسان الذي رضي لنفسه أن يتحمل مسؤولية الإتيان بهذه الموسيقى ليسمعها ويسمعها عباد الله أثناء الصلاة في أقدس البقاع، هذا مستحل لها، واستحلال الحرام من الكبائر العظام. فمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان، هذا قرنه الله تعالى في الإثم بالمشرك، فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن لا يكون وسيلة شر على نفسه وعلى غيره. ليس من الضروري أنك كلما اتصل عليك أحد بالهاتف أن تكتسب سيئات، اجعل لنفسك إذا اتصل إليك حبيب أو صاحب أو قريب أن يكون لك أجر، لا أن يكون عليك وزر. فلماذا تختار لنفسك هذا المنهج وأنت في غنى عنه؟ الهواتف الموجودة هذه وسيلة خير، وسيلة اتصال، فلا نجعلها وسيلة شر وبلاء وإثم ووزر. ووسائل التنبيه على من يتصل عليك كثيرة، لست محتاجا إلى أنك تكتسب وزرا بسماعك للموسيقى عندما يتصل إليك إنسان، فتنبهوا لذلك رحمكم الله، واعلموا أن الإنسان محاسب على كل عمل يعمله من خير أو شر. ثم نعود إلى درسنا في ذكر أمر مفزع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله تبارك وتعالى يخبر عن هول يوم النفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية هي النفخة الأولى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فزعوا فزعوا لهول الأمر من الصوت الذي سمعوه وهو صوت قرن ينفخ فيه إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور. فالصور قرن قد التقمه إسرافيل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أن إسرافيل قد التقمه يعني وضعه أمام فيه لأجل أن يتأهب للنفخ عندما يؤمر به من الله جل وعلا. وهذه نفخة الصعق حيث يفزع من في السماوات ومن في الأرض من هول ذاك الصوت الذي سمعوه يفزعون ويصيبهم الهم والغم والكمد والاضطراب والقلق بسبب ذاك الانزعاج إلا من شاء الله وهم قليل النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر وما دونه وهو الفزع الأدنى وهو الفزع الأول. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين أي الكل الذي فزع والذي لم يفزع من في السماوات ومن في الأرض أتوا إلى الله جل وعلا في حال تذلل ووجل وخوف وخضوع وخشية وإنابة إلى الله جل وعلا. كما جاء في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. ثم قال جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. في ذاك الموقف ترى الجبال تحسبها ثابتة بينما هي تكون كالعهن كالصوف المنفوش كالقطن أو كالسحاب، فهي تتبخر وتتطاير وتتلاشى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنثى. وقال جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ليس فيها جبال. تحسبها جامدة أي ثابتة بينما هي تمر مر السحاب، السحاب إذا نظرت إليه بين السماء والأرض تنظر إليه وبعد لحظات لا تجد شيئا، فكذلك الجبال عند النفخ في الصور فهي تحسبها ثابتة بينما هي تسير وتتحرك وتتطاير. هذا الأمر هو صنع الله وفعله وحده، لا دخل لمن يعبد من دون الله في شيء من ذلك. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله تعالى الذي خلق الأرض وأرساها بالجبال وجعل فيها الأودية والأنهار والسهول والأشجار ويسرها للناس وأوجد التناسق بين أجزائها هو الذي ينهيها ويطويها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ذاك الوقت تتغير الأمور، وهذا العمل كله فعل الله، هو الذي أوجد الأرض وما فيها ومن فيها من العقلاء وما فيها من البهائم والسباع والحشرات والأشجار وسائر الكائنات، هو الذي ينهيها ويبدلها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله تبارك وتعالى هو الصانع لهذا وهو المتقن له من دون شريك، لا سيد ولا ولي ولا ضريح فلان ولا علان، هو المتفرد جل وعلا بالتصريف والتدبير لا يشركه أحد في شيء من ذلك. إذا كان هذا الأمر نقر به ونعلمه فلماذا نلجأ إلى دعاء غيره ونطلب من الأموات أو الأصنام نفعا أو ضرا، ونحن نعلم أن الله هو المتصرف فينا وفي غيرنا بدءا وانتهاء، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يحاسب كلا بعمله، والأولياء والصالحون هم من خلق الله الذين يحاسبهم ويثيبهم أو يعاقبهم على قدر أعمالهم، وليس لهم شركة في تصريف هذا الكون. فالمعبود هو الله جل وعلا، المستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وغيره لا يصلح أن يكون معبودا ولا يصلح أن يصرف إليه شيء من أنواع العبادة، لأنه لم يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يقيم قيامه ولا يثيب ولا يحاسب، وليس عنده شيء من تدبير الأمور، بل هو واحد من المخلوقين مسكين ضعيف مرهون بعمله ومجازا بما قدم وقت حياته. فالصانع لهذا الكون هو وحده المستحق لأن يعبد بلا شركة معه، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح ولا فاجر ولا وثن ولا صنم، بل الكل مخلوق لله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، مخلصين له في الدين كله، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة لله ويؤتوا الزكاة لله، فالعبادات كلها لله. لا يصلح أن يشترك مع الله أحد في شيء منها البتة. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، وهذا تهديد ووعيد من أن الإنسان يقول أنا سمعت في الحرم هذا الكلام، لكن أنا في بلدي لازم أروح ضريح السيد فلان ما حد داري عني، وأدعوه عشان يشفع لي، وأطلب منه أن يساعدني في شفاء مريضي أو رد غائبي أو تحسين مستوى المعيشة عندي أو نحو ذلك من الأمور. إن الله خبير يعرف كل شيء مما تفعلون، فلا تخفى عليه خافية، سواء كنت في مكة أو في أقصى المغرب أو أقصى المشرق أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب. فهذا تنبيه وتحذير لكل إنسان أن يخالف، تذكر أنك مراقب وأن عليك كاميرات مراقبة موجهة إليك ترصد كل حركاتك وسكناتك وأقوالك وسرك أيضا. وسيقال لك غدا انظر صور كاملة لأفعالك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تستطيع أن تنكر شيء من هذا؟ لا تستطيع. في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني، في المكان الفلاني، هذا هو عمله، تنكر منه شيء؟ لا تستطيع. ثم جل وعلا بشرنا ببشائر، فقال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، متى وقت فعل الحسنات؟ في يوم القيامة؟ لا، هنا في هذه الدنيا، في هذه الفترة الوجيزة، عمر الإنسان المحدود الذي هو 50 سنة 70 سنة 100 سنة فقط، هو وقت العمل، فترة وجيزة، يعني إجازة اختبارات، استعداد للاختبار، أولها صبا ومراهقة وأخرها عرم وشيخوخة، وبينهما مصارعة ومكابدة لهذه الحياة. هذه فترة العمل، إذا عملت تأتي بنتيجة العمل وتقول هذا كتابي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله تعالى يقول من جاء بالحسنة، من عمل الأعمال الصالحة في الدنيا، من راقب الله جل وعلا في السر والعلن، من أخلص في عبادته لله، من ابتعد عن المحرمات، من واظب على الواجبات فله خير منها. الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم غفور ودود، شديد العقاب. فالذي يتصدق بريال يجزيه الله عليه 700 ريال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة قمح مثلا أو شعير، أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فلماذا يا فلان تبخل على نفسك وأبواب الخير أمامك متاحة في هذا العمر المحدود، في هذه السنوات المعدودة والأنفاس المعلومة؟ اقضها في صالحك وابتعد عما يشينك. من جاء بالحسنة فله خير منها وهو الثواب بالجنة، ولهم الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا ورضاه، رضا رب العالمين عنك، والتلذذ بالنظر إليه جل وعلا هو الزيادة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا وعملوا الصالحات، وهم من فزع يومئذ آمنون، وهو فزع البعث. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة، تبشرهم وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ترحب بهم وتهنئهم بمنازلهم في جنات النعيم. نسأل الله الكريم فضله. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الذي يأتي وهو يحمل أوزاره السيئة، أعماله الرديئة في سجلاته وملفاته، مستودعاته في الدنيا ملأها بالمنكرات، بترك الواجبات، بالجرأة على المحرمات، ملأها بالشرك والوثنية ودعاء غير الله، فهؤلاء كبت وجوههم في النار. والكب على الوجه يعني أنه يلقى على وجهه، يلقى إلقاء، يطرح طرحا على وجهه. وإذا كان الوجه هو أشرف شيء في الإنسان وهو أقوى أجزاء الحساسية فيه، حيث يجتمع فيه السمع والبصر والشم والذوق، والبشرة في الإحساس أرهف شيء في الإحساس هو الوجه، هذه كلها تكون أول ما يواجه من العذاب، لأن هذه التي كانت أول ما يتلذذ بالمعاصي من نظر وسمع ونطق وشم ولمس، فيكبون على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله من غضب الله. ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون إلا بسبب عملكم، فأنتم الذين حكمتم على أنفسكم واخترتم هذا الاختيار، وإلا فإن الله تعالى جعل لكم عقولا وأرسل إليكم رسولا وأنزل عليكم كتابا، فلا حجة لأحد. النظام المطلوب تنفيذه هو ما جاء في القرآن، وشرحه هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين لكم ما نزل إليكم. المنهج المطلوب أن تسير عليه في الحياة هو منهج محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت أعطاك الله عقلا تعرف به الصواب من الخطأ، فلماذا اخترت هذا الطريق السيء وتركت الطريق الحسن؟ هذا قرارك أنت واختيارك أنت، لم تجبر عليه ولم ترغم عليه، بل أنت صاحب القرار والرغبة في اختيار هذا المنهج السيء، فكان العقاب لك هو هذا، أن تكب على وجهك في النار نعوذ بالله منها. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وهذا استفهام نقرأه في كلام ربنا جل وعلا لأجل أن تتحرك مشاعرنا. من كان إحساسه متبلد فليقف عند هذا الاستفهام. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أجيبه، من يأتي آمنا يوم القيامة هو الخير، أما من يلقى في النار على وجهه فليس بخير، فإن هذا في أسوأ المنازل. هذه الآيات ونحوها ينبغي على الإنسان وهو يقرأها أن يقف عندها ويعرض نفسه عليها ويحاسب نفسه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس عيبا أن تخطئ، إنما العيب أنك لا تنتبه لخطائك ولا تتراجع عنه ما دامت الفرصة عندك متاحة. إذا وقعت في الخطأ فسارع إلى التوبة. الذين يتوبون من قريب، فإن الله تعالى وعد بأنه يتوب عليه. فإذا تورط الإنسان في ورطة من عبادة غير الله، من دعاء الموتى، أو وقع في كبيرة من الكبائر، عقوق والدين، أو ارتكب فاحشة، أو قصر في أمر واجب كأن أخر الصلاة عن وقتها، أو منع الزكاة، أو بخس في كيل أو وزن، أو غيرها من أنواع المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم، فالفرصة متاحة، ولكنك لا تدري متى تبلغ روح الحلقوم. فإذا بلغت لا ينفع نفس الإيمان حينها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إن بعض من يفسرون الإعجاز العلمي في القرآن يقولون إن هذه الآية ترى الأرض ترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب، يقولون إن هذا دليل على دوران الأرض، هل هذا القول صحيح؟ هذا في يوم القيامة، هذا في يوم القيامة عند النفخ في الصور، وأما كون الأرض تدور هذا مما يعلم أو مما أثبته علماء الجغرافيا بالحساب والوسائل التي يشاهدونها. يقول قوله تعالى إلا من شاء الله الاستثناء هذا هل هو دليل على أن من الخلق من لا يموت في الصفحة الأولى؟ لا، هذا ليس دليلا على عدم الموت، إنما دليل على عدم الفزع، فالاستثناء للفزع، ففزع من في السماء.